طيب أخواني في الله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا زلاتنا وثبتنا على الهدى حتى نلقاك يا رب العالمين. أما بعد أخواني في الله، فنبدأ إن شاء الله في شرح المتن. إن شاء الله كتم لي شرح متن الإمام الطيبي رحمه الله تعالى في القراءة. قال رحمه الله تعالى: وما تلاه ساكن قد عارض للوقف في التثليث فيه يرتضى. سدى كيتا تشكب يا اخوان مد العارض ادب رقه بليهن انتم مدنيه برقه تيجا هكذا منا. نعم، وما تلاه عارض قد عارض، وما تلاه ساكن قد عارض للوقف في التثليث فيه يرتضى. تريما تيجا بليهن ايتو. ثم قال: مع السكون المحض والإشمامي، يعني بيسا سما حال سكون أن بيسا سما حال أبا إشمام. أبا إيتو إشمام سيابا إنا إشمام إيتو أبا ها إشمام بكان إيتو إشمام الياء بالواو يا سيبرتي واو إشمام الياء بالواو بتول إشمام سهجة مع السنية أنت قابون ببير كموسة ما ضمة تبيت إذا على سوارة تلس ديفينيسي الإشمام إشمام مطلق. الإشمام مع السنية قابون ببير كمو تنبه سوارة تنبه مع السنية تدا على أبا سوارة تنبه سوارة سلك كي تجرب يا اخواني في الله. اداء اشمام دن اداء روم. الاشمام ايتو خصوص انتو حركه ابا ضمه، والروم انتو حركه ابا ضمه سما كسره. الفتح ايتو تمس من شم ديه تشك ابراهيم الله تعالى بتل. طيب يا اخواني في الله، فالضم سنيا جابون ببير، فالاشمام ما سنيا جابون ببير كمو دلم ضمه تبي تيدا اداء ابا سوار. جونتو يا اخواني في الله، الرحمن مال إياك نعبد وإياك نستعين، يفعلون هكذا نستعين. لماذا؟ هل أنتم بقي ديته سني حركة أبا ضم سيابا ين من ليها تكمو ديته سني أدا أبا ضم سكرا. وأن تكون إشمام أتوا السكون بسبب أبا عارض، بس بيسا بقي مد أنتو عارض. تبي كلو ما بوت روم سني أبا تأبيسا واجب ودوا حركة سهجة. سبب روم ما كم أبا وصل، روم ما كم سامبو. جونتو نستعين إيتو الروم. الروم أبا ديفينيسي الروم ها سبرتيكا سبقيان داري سوارة أبا حركة سبقيان سهجة. مفهوم أنتم بقي أوران يندينغار كمو سيني حركة ضمة أتو كسرة. الروم مسوء دلم كسر دسما أبا ضم حال برهنتي، والإشمام مسوء دلم حال ضم دلم أبا برهنتي جوغا سهاجة. الحمد لله رب العالمين أداتي أدا روم أتو إشمام العالمين تدا أدا فتحة. إذن بيستي قال عالمين. الرحمن الرحيم سيني بيسا أبا يم بيسا سيني روم سما إشمام بيسا لا بيسا إشمام سيني أدا أبا كسرة روم سهجة. الرحمن الحمد لله ناف هذه هنا صورة. إذن الروم يا أخواني في الله هنا بيسا أتو سكون الرحمن الرحيم هذا السكون المحض. أتو الروم كنتو الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم تأبيسة بقي أبا مد كلو أنت ما بقي روم تأبيسة مد. مالك يوم الدين الدين أبا كسر ما سنية روم سهل. إياك نعبد وإياك نستعين استعين سني أدا أبا إشمام دن روم. Kalau ishmam bisa bagi mad tiga jenis itu, dua atau empat atau enam bisa. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. Tapi tak ada suara sampai akhir. Jelas? فقال رحمه الله تعالى مع السكون المحض والإشمامي واقصر مع الروم بلا ملامي. الصواب بلا خلاف، ما يوجد خلاف، هذا إجماع. واضح؟ هذا إجماع. مفهوم؟ فائدة القراء قلنا الروم أتوا إشمام حال بلاجر أن حال منجر itu biasa dia guna raum atau ismam saat apa belajar atau mengajar untuk orang yang belajar apa biasa yani harakat akhir ayat menjadi biasa untuk dia belajar harakat, sebab belajar harakat akhir kalimat sangat penting. Nafum. So dia cakap sama dia lah, sekarang percaya sama raum. So dia mau fokus akhir waktu berhenti, dia mau bagi apa harakah apa. Wadih akhwani fillah. Wa idh qala Ibrahim, wa idh qala Ibrahim li abihi azara. Tabisa fatha azar. Atattakhidhu asnaman alihah. Sini tabisa tawarbuta. Tada ram isyam tamassu aliha inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin. Sekarang wa kadhalika nuri ibrahim fathah tabisa wa kadhalika nuri ibrahim malakut as-samawati wal ard kasra wa liyakuna min al muqinin fathah. Macam itu. Sebab so, kalau dia baca terus sama raum, dan dia tahu mana kasr, mana dham, mana sukun, itu mutqin tak mutqin? Mutqin tak mutqin? Faham tak faham? Tak perlu dia cakap sama kamu, sini harakah apa? Sini harakah apa? Sini harakah? Tak perlu. Dia cakap, ya Allah, baca sama raum. Dia baca terus sama raum. Nafum. Atau baca sama ismam. Sama terus baca sama apa? Ismam. Dia tahu mana tempat dham. Kalau dia tahu mana dham, maksudnya dia tahu mana apa? Kasran fatih. Wadih? Wahakadah terus. Izan hadhi faedah. Izan tulis faedah. Al-Qurra' biasa guna raum sama ismam untuk apa? Saat apa? Belajar, mengajar untuk itqan harakat saat berhenti. Itu sebab ya akhwani fillah. Baniya ya akhwa, dia mutqin untuk harakat hal sambung, tapi hal berhenti dia apa? Akhir ayat dia apa? Tak mutqin. Contoh anda jaga sama dia sambung ayat itu sama ayat itu, dia bagi kamu harakah yang salah. Betul tak betul? Ar-raum itu masya Allah. An ada qurra yang mengajar sama raum sahaja, terus menerus mengajaran dia apa? Raum sahaja. Untuk dia semua, Al-Quran semua dia baca sama apa? Ram. Jelas. Ada itu. Qala rahimahullah ta'ala wa in tara al-akhira hamzan kas-sama fal-waqf mutlaqan bimaddin hutiman. يقول وإن تلا الآخر وقفا كالسماء همزا كالسماء. الآن هو يتكلم عن مسألة اجتماع أحد السببين فيقدم الأقوى، هذه القاعدة. كلو دلمسات كلمة أدى دوا سبب أنت مد وكم كلمة أبا سماء سكران أدى مد عارض سماء أدى مد ينأبا واجب متصل. كلو أدى مد دوا سبب مد كي تبيله ينبالين أبا kuat. Apa yang paling kuat? Yang paling kuat yang terus menerus ada. Yang paling dhaif yang kadang ada, kadang apa? Tak ada. Sekarang mana yang paling kuat? Al-maddul lazim, al-maddul wajib al-muttasil atau al-maddul 'arid? Wajib. Idan kalau madul arid jumpa al madul wajib, kita pilih mad wajib. Sini sekarang kalau ada orang yang cakap wassama, dia baca wassama. Kenapa dua harakah macam itu? Dia cakap sebab ini mad arid, saya berhenti. Kita cakap tak bisa cakap itu mad arid. Itu mad apa? Wajib muttasil. Tapi sini mad arid tengok alif lepas tu hamzah sakin sebab berhenti. Anda cakap betul. Tapi itu juga mad wajib muttasil. An kita ikut muttasil sebab lebih kuat dari apa? Mad apa? Arid. Itu tak ada khilaf. Itu sebab dalam as-sama waktu berhenti bil ijma' ini mad muttasil bukan mad arid. Dan kaidah kalau ijtama'a, kalau ada berkumpul dua sebab, kita pilih yang paling apa? Kuat. Yang paling kuat terus menerus. Sama macam al-maddul lazim. Contoh alif lam mim. Bisa orang cakap mim. Kenapa anta jaya dia cakap sama kamu? Sebab mim sekarang mad apa? Arim. Tengok mim sini sakin. Ana saya berhenti. Anta cakap betul itu bentuk mad ar, tapi itu juga mad apa? Lazim. Sebab mim itu sakin walau anta sambung. Wajib bagi dia mad lazim. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Wahakadha. Terus menerus. Lebih jelas qawlullahi ta'ala waljan. Sekarang aljan itu mad apa? Lazim. Tapi bentuk dia macam mad apa? Alam. Sekarang anta berhenti sama nun sakin. Betul tak betul? Jaga sama dia betul itu mad arid, bentuk dia mad arid, tapi asalnya mad apa? Lazim. Kita ikut yang paling kuat. Apa yang paling kuat? Lazim. Idzan idza ijtama'a sababani lil mad fi kalimah yuqaddam madha? Al aqwa. Kalau ada dua sebab untuk mad satu kalimah, kita pilih yang apa? Yang paling kuat. Yahada qala fal waqf mutlaqan bi mad hutima, la yajuz abadan al waqf bi madha? Bil qasr. Tak bisa waqf bil qasr. Jelas tak jelas? Walau di ram. Macam mana kalau ram? A'antum ashaddu khalqan amis sama. Apa harakah sama sini? Ya? Dhamma. Ibrahim. Dhamma. Ali. أأنتم أشد خلقا أم السماء سماء سماء ضمة صدر اندلة ضمة بكى مصحف أنتم سموا رسا ركوتا سبلم سبلم سبلم سبلم سموا رسا ركوتا ين رسا ركو أنتان tak apa. Yang rasa raku walau 50% angkatan, tak apa. 1, 2, 3. Saudara indera rasa raku apa? Tak ada masalah. Yalah buka. Ya? Kasar. Sekarang sudah berubah. Apa harakah? Apa? Dhamma. Lepas. Tapi tengok rasa raku tak? Lepas. Sebab biasa dia tak berhenti sama apa? Sama apa? Sama raum. Dia berhenti sama apa? Sukun. Itu sebab darah aku biasa. Mafum tak mafum? Dan itu tempat berhenti. As-sama sini ada tandah tak? Ada tandah. Itu tempat berhenti. Sebab biasa qurra dia berhenti sama sukun. Belum pernah berhenti sama apa? Harakah. Jelas tak jelas? Tak bas insyaAllah. Sekarang dhamma tak dhamma? Dhamma bil ijma'. Jelas? Sekarang yalla sama raw mau pecah apa? A antum ashaddu khalqan an as-sama'. Bisa. Sini kalau mad arid tak bisa bagi mad. Sebab mad al-arid sama raw tak jadi. Kalau arid lis sukun sama raw tak jadi, wajib bagi apa? Qasr. Betul. Tapi sini mad bil ijma' dalil sini bukan mad arid, mad apa? Wajib. Walau raw wajib bagi. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ سماء. مفهوم؟ واضح؟ طيب، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. المجيد سيني أبا؟ حركة المجيد سيني أبا؟ أستاذ الذي لا تبجن أن تكر كسرة ذو العرش المجيد أو ذو العرش المجيد. Jangan jangan tipu, tunggu sedikit. Dzul 'arsyil majidi atau dzul 'arsyil majida? Yala Ibrahim. Wa huwa al-ghafurul wadud dzul 'arsyil. Al-'arsyi al-majidi atau al-majida? Kasra, dzul 'arsyil majidi. Macam mana buat terang kalau kasra? Baca. Nah, siapa yang ikut madhab al-akh Ibrahim angkatan? Kasra. Maksudnya angkatan? 1, 2, 3 Hanif. Anta mutawakif. Nah, dhamma. Wa anta? Hah? Dhamma dhul arshi al-majidu. ضمة يا أخنا حنيف. ها عندك فتحة ما شاء الله. عندك يا أستاذ ذو العرش المجيدي صح، موصوف صفة الموصوف. وأنت يا أخنا بدر صفة ذو العرش المجيدي، لا خلاف أنها صفة. نعم ذو العرش المجيدي. يلا سيابا أنا أدرك ركو أنتان تابا ركو أنتان. أنت أدرك ركو تدرك ركو؟ بك مصحف سورة البروج. أستاذ إبراهيم الحافظ أبا ضمة. تبي بطل صفة، تبي بكان أنت ذو العرش المجيد، ذو العرش صفة أنت الغفور الودود المجيد. هذا لحفص أبي عمرو يقول ذو العرش المجيدي. هذا دوا رواية، دوا قراءة متواترة تسموها بتل. تبي حفص يكوت أبا مجيد بياسا قراك لو من أجر كمو دي تنبا تنبا تيان ما شميتو دي تانيا كمو أنتو باتشا أبا الروم دي سورة الحجر. فبما تبشرون، فبما تبشروني أو فبما تبشرون؟ ها تبشروني. ها حفص أطاف فبما تبشروني؟ قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشروني أو فبما تبشروني؟ نو أتوا فبما تبشرون أبا أبا ها ها أبا فبما تبشروني؟ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشروني؟ يلا بكى سورة الحجر. تدرك ركو بك الله tengok macam mana arum penting. Setiap tempat yang saya datang, saya yang saya mengajar kamu sekarang, saya ingat satu kisah sama satu ustaz, sama satu qari. Apa itu? Hafs baca apa? Fima tubashiru na fathah. Dan lain-lain banyak tempat di Al-Ma'idah, di Al-A'raf, di Al-An'am, di Al-Tawbah, di lain-lain banyak, di Al-Nahl, di Al-Isra. Mufum ya akhwan, hada min fawaid al-rawm. Fawaid al-rawm. Fabima tubashirun. Tak ada rawm, tak ada apa? Ishma. Untuk Hafs rahimahullah ta'ala. Tayyib ya akhwani fillah. Sambu insyaAllah antum masalah ini. Izan. المد المتصل متصل ولو كان في وجه عارض، ولو كان على وجه عارض، ولو دي بنتو دي ما شمد أبا عارض السكون مسيح أبا متصل. سبب دي لبها أبا كوات. الواجب بقي دي أبا روم. كلو أنت مو روم أتو إشمام. كلو أنت ما أبا إشمام أن إتو تأمن غارو مد نية. مفهوم إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وما تلاه مدغم لابن العلا فهو كعارض فثلث مسجلا. مدغم ابن العلا تقدم معنا كي تتأبرلو إن شاء الله، يعني شرح إيتو بنية تبي ابن العلا إيتو أبو عمرو، أبو عمرو بن العلا البصري رحمه الله تعالى، إيتو ساتو قارئ، ساتو قارئ، قارئ نمبر 4 يا مشهور. أبو عمرو بن العلا رحمه الله تعالى مع قارئ، قارئ نمبر 3 أبو عمرو البصري، قارئ ينبسر دي البصرة رحمه الله تعالى. جلس أبو عمرو بن العلا رحمه الله تعالى أدى ساتو مد انتودية نمانية مد المدغم في الإدغام الكبير جونتو الرحيم ملك، فهم؟ الرحيم ملك انتودية سما مد العارض تيقابي لهن الرحيم ملك الرحيم ملك الرحيم ملك. جلس جلس دي تكاس ما كم فائدة أدى مد ما شميتو نما دي مد أبا مدغم، مد المدغم العارض، مد المدغم العارض إيتو ما شم مد أبا عارض سيتي أب عارض أدى تيجا أبا بليهن تبي إيتو مد مدغم عارض دلام سامبوم سما تشديد مع سنيا سانغت بيدا داري مد أبا عارض كيتا. جلس وما تلاه مدغم الزيات ومدغم بزي من التاءات يمد حتما إذ مع الإدغام قد منع الروم مع الإشمال. هي شكا سما كمو سما مدغم الزيات إيتو أبو حمزة بن حبيب الزيات الإمام حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله تعالى أدى إدغام أن تجي جوغا أن أدى مد عرض جوغا جونتو والذاريات ذروة إيتو أنتو سيابا أنتو حمزة رحمه الله تعالى بوت مد سيني مد إني جوغا عارض أن أدى مد أن تجي تبي سما يا أخواني في الله البزي، البزي إيتو راوية من كثير رحمه الله تعالى عبد الله بن كثير أحمد البزي تقدم معنا دي جوغا أدى ساتو جينيس مدعر أنت خصوص أنت حرف التاء مثل قول الله تعالى ولا تجسسوا ولا تجسسوا أنت إيتو سمو أدمد تبي دي تأتري ما روم دلمني سبب إيتو ساعة أبا هل أبا سامبو ما شمنا روم سامبو ينسامبرنا di tengah. Faham tak faham? Di tengah kalimat seti so, tak terima raum atau apa? Ismam. Raum dan ismam masuk dalam mad arid sakin hal apa? Hal apa? Berhenti. Dan kalau raum masuk tak bisa bagi dia apa? Pilihan yang tiga sahaja apa? Dua harakah sahaja. Jelas jelas. Wadih. وابن العلا يراهما فالمدغم لديه كالساكن وقفا فاعلموا وما أتى من قبل همز غير أو ساكن فذاك فامدد اقصرا. طيب إن شاء الله تيجا أبياتين تيجا باريسين آخر كذا بلاجر بيسو إن شاء الله. جلس يا أخوان فوائد هاريني جلس. كلو أنتم رسا تشامبور سما سما فوائد إيتو ينبغي كمو أنتو قراءة أبا إيتو تهب لاين إن شاء الله. واضح؟ جزاكم الله ما السنية أدا جينيس مد أبا لاين أنتو قراءة أبا لاين ولو إيتو مد عوارض ما سؤد لمد أبا العارض مفهوم تبي انت قراء العين ان شاء الله ما سدبان كتاب لاجر لبيه انت فوائد اني. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.